بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. كنا قد توقفنا عند قول الشيخ: وأذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة، وقد استوعبها الجلال السيوطي في وظائف الليل اليوم والليلة فليطلبه. نعم، إذن إن هنالك أذكارا من الممكن أن يخاطب الإنسان بها ربه تبارك وتعالى من تلقاء نفسه، ولكن إذا جاء بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأفضل بحقه، وهو الأليق، وهو قد جمع أيضا معاني الخير. فمثلا من ذلك أن نقول إذا وقفنا عند المشعر الحرام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. كذلك يقول: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك إذا أتى المزدلف فعليه أن يستقبل القبلة، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يهلل، وأن يكبر. كذلك إذا وصل إلى البيت وأبصر الكعبة الشريفة فقال رافعا يديه إلى السماء قائلا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. كذلك إذا وقف في يوم عرفة فأكثر ما يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت. دائما يبين هذا، يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى غير ذلك. حتى قالوا يقرأ سورة الإخلاص 1000 مرة. هذه صفة الله تبارك وتعالى، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أغنني بفضلك عمن سواك، اللهم نور قلبي وقبري، واهدني وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إلى غير ذلك من الأدعية التي وردت. فإن الإنسان قبل أن يذهب إلى الحج يطالع إما في كتاب الإمام السيوطي وظائف اليوم والليلة، أو يطالع في كتاب الأذكار للإمام النووي، أو يطالع في الكتب المطولة من الفقه والحواشي، فيجد ما ذكر من الأدعية التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، حج وبعد ذلك قال الشيخ: فائدة، يسن متأكدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو لغير حاج ومعتمر، لأحاديث وردت في فضلها. ويعني أقل ما قيل فيها إنها من السنن المتأكدة بالنسبة للمسلمين، ولقد ورد في صحيح البخاري: من صلى علي عند قبري وكل الله بها ملكا يبلغني، وكفي أمر الدنيا وآخرته، وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وقد ورد أحاديث: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذه الأحاديث سواء كان القوي منها والضعيف، فكل ذلك يدل على فضيلة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. يقف متأدبا أمام الحجرة الشريفة ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله سبحانه وتعالى. فمثلا من جملة ما يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني يا خير مسؤول، اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ودعاك أن تجعل فيه الخير والبركة، إلى غير ذلك. فيدعو الله سبحانه وتعالى بكل أدب وبكل خشوع، ويتذكر دائما أنه أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم بأدب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يسلم بعده على سيدنا الصديق رضوان الله تبارك وتعالى عنه، ثم يسلم على سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، كإن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، اللهم إني قد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. وهكذا كل إنسان يزور ويدعو الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، ثم يخرج إلى البقيع فيذكر هؤلاء الصحابة الكرام الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه قال الله سبحانه وتعالى فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كذلك يسن له في هذه المواطن أن يشرب من ماء زمزم. فشرب من ماء زمزم، هذا الشرب بشكل عام مستحب، وأن يتضلع الإنسان فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، يستقبل القبلة إن استطاع عند شربه. وبعد ذلك يعني أن الفرق ما بين المؤمن وما بين المنافق أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم، ولذلك يسأل الله سبحانه وتعالى ويشرب ذلك شربا على ثلاثة مراحل، ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وهكذا من الممكن أن ينضح من هذا الماء على رأسه وعلى صدره، وأن يصب عليه الماء، هذا الماء المبارك الذي يحمله الناس من تلك المنطقة من بيت الله الحرام إلى مناطق الدنيا بأسرها، من أجل أن يتباركوا به وأن يأخذوا. ونحن نعلم أن أفضل الماء هو الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ماء زمزم، ثم يأتي طبعا بعد ذلك ماء الكوثر، ثم تأتي هذه الأنهار المباركة التي كانت في الدنيا كنيل مصر ودجلة والفرات وسيحون وجيحون، هذه الأنهار التي كان فيها الخير في هذه الحياة الدنيا، وعاش على هذا الرزق المسلمون حياة طويلة. أسأل الله عز وجل أن يعمنا برحمته، وأن يجعلنا من حجاج بيته ومن عماره ومن الزائرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبره الكريم، إنه على ما يشاء قدير. قال: وشرب ماء زمزم مستحب ولو لغيرهما، أي غير الحاج والمعتمر. قال: وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر. قال بعد ذلك: بعد أن انتهينا من الحج لابد أن نعرف ما هي المحرمات التي ينبغي علينا أن نبتعد عنها في الحج. هنالك محرمات، المحرمات في حال الإحرام، وكل ذلك يجمل في مسألة الطيب والدهن والحلق وكذلك اللبس والوطئ والصيد وإلى غير ذلك. هذه الأشياء ستأتي معنا بشكل مفصل. قال: يحرم بإحرام، يعني إذا دخل المكلف بالإحرام وهو البالغ العاقل المختار عند ذلك دخل في الحج، وبعد ذلك قال: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، يحرم على رجل وأنثى وطء. هذا بالدرجة الأولى. هذا الوطء الذي كان حلالا لذلك صار في وقت الإحرام حراما حتى ولو كان الإنسان موليا. أولا، لماذا هو حرام؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى الرفث هذا كله معناه الوطء، فلا وطء. وإذا كان الإنسان قد حلف أن لا يقرب زوجته مثلا 4 أشهر فأكثر، أو كان مثلا قد طلق زوجته ويراد أن يراجعها، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، لكن ربما تنتهي من عدتها. هنالك أشياء من الممكن أن تكون بالنية واللفظ لا بالفعل. فمثلا إذا كان موليا ينوي أنه إذا انتهى من إحرامه يأتي زوجته وبعد ذلك يكفر عن يمينه، فهل يكفي في المولي الذي حلف على زوجته؟ وربنا عز وجل يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يخير عند القاضي إما أن يطلق وإما أن يأتي، وهو في حالة لا يستطيع أن يأتي فيها زوجته، عند ذلك نقول له: تنوي هذا الفعل، فإذا انتهيت من الإحرام أتيت زوجته، سواء كان المحرم هي أو هو. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ويبين ذلك عندما قال: فلا رفث، وكأنه يخاطبنا: فلا ترفثوا، أي لا تفعلوا ذلك. وهذا كما نعلم إذا فعل الإنسان الوطأ في الحج ذاكرا له غير ناسين عند ذلك يفسد حجه، 1، 2 يتمم الفاسدة، 3 يذبح بدنه، 4 يقضي في العام القادم. وكذلك يسن له أن يفارق الموطوء حتى لا يقع في نفس الإشكال في السنة القادمة. وإن كان عامدا فهو آثم أيضا ولو فعل هذه الكفارة. نعم. من الوطء كذلك يوجد المقدمات التي تكون للوطء. من جملة ذلك، طبعا نحن إذا قلنا الوطء من باب أولى المحرمات، يعني إذا كان هنالك والعياذ بالله لواط، كان هنالك إتيان بهيمة، كان هنالك إتيان مي، هذا موضوع. إذا كان الحلال حرام فالحرام الآن مضاعف يكون في هذه المسألة وعليه. وقال وقبلة، يعني وأن يقبل الرجل، هذه مقدمات ومباشر ومقدمات الوطء كذلك ممنوعة، فلا ينبغي له أن يفعل هذا، يعني سواء كان ذلك بحائل أو بغير حائل. يعني والله لابس غطاء من فوق الغطاء، أخي أجلها الآن إلى ما بعد الإحرام. ومباشرة بشهوة، المباشرة بشهوة أقلها أن يلصق الإنسان يده أو شيئا من جسمه على جسم زوجته، تمام. أما في مناولة في شيء بدون هذه الشهوة عند ذلك ينبغي لا يؤثر ذلك. واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر، يعني هذه مسألة. الاستمناء بيد الأصل السين والتاء للطلب، يعني طلب المني بيده، فهذا حرام، سواء كان في الحج أو كان في غير الحج، ولم يقل فيه بشيء، يعني أنه يمكن إلا لمن خاف أن يقع في زنا وفي غير الحج هذا طبعا، وبعد ذلك ماذا عليه؟ في هذه الحالة يرتكب أخف الضررين حتى لا يستطيع أن يقوم بعملية الزنا. واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر، نظر إلى حلال، إلى زوجة، إلى ملك يمين، وبعد ذلك أنزل، ما باشر هو، هل هذا يؤثر على الحج؟ لا. أو فكر كذلك كان يفكر في شيء. وأحيانا بعض الشباب، حين يوقفني بعض الشباب فيسأل، أنا في كل يوم يعني أرى مخلوقا لا على سبيل التعيين، وبعد ذلك في كل يوم أقوم بعد ذلك وأنا يعني أنزعج من ذلك، في كل يوم أحتاج إلى غسل أحتاج. فقلت إن هذا الأمر غالبا إنما يأتي من التفكير قبل النوم. هؤلاء الشباب الذين يحتاج كل واحد منهم إلى نكاح، وعندما يضع رأسه على الوسادة ويفكر في هذا الأمر وينام، بدلا أن يفكر بذكر الله سبحانه وتعالى وأن يذكر وأن يسبح وأن يأتي بالأذكار إلى غير ذلك، يبدأ يعني ذهنه يجول، فما بالك لو كان قبل ذلك يعني من فضائية إلى فضائية ومن أشياء يعني مما تحرك الشهوات، ثم ينام بعد ذلك وعنده طاقة وليس متزوجا ولا يعرف، ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف أن يقع في الحرام لذلك يعني يقع. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لكل عزب من المسلمين، سواء كان ذكرا أو أنثى، زوجا صالحا، فنسأل الله عز وجل أن يجمع شمل المسلمين، وأن لا يجعل الفتنة بينهم، وأن لا يجعل الحرام فيهم، وأن يلهمهم طريق الحلال والنكاح، وأن يهيئ لهم كل الظروف التي يستطيعون فيها أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الاستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر. ونكاح، والنكاح المقصود هنا فيه العقد. عندما نقول هذا النكاح مقصود فيه العقد، في هذه الحالة أي لا يعقد مثلا هذا ولي، فإذا كان المحرم يريد أن يعقد لنفسه أو يعقد لغيره، سواء كان بالولاية أو كان بالإذن أو كان بالوكالة إلى غير ذلك، فهذه مسألة يمنع منها المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. فعند ذلك في هذه الحالة يعني إذا كان الإمام الأعظم قد أحرم ودخل في الحج، هل لنوابه بعد ذلك والقاضي بعد ذلك أن يعقدوا؟ يعني لا يمتنع النكاح على نائب الإمام كذلك ونائب القاضي إذا أحرم الإمام أو أحرم القاضي، بينما نائب الولي لا يحق له أن يفعل ذلك، لأن المسألة هذه مسألة عندما يذهب الإمام لا تتوقف مصالح الرعية، وعندما يذهب القاضي لا يتوقف مصالح الرعية، فإن الذي يقوم بذلك من؟ نوابه. قال وتطيب يحرم إذن بإحرام، وتطيب في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا، يعني عندما يجعل الإنسان شيئا من الريحان، من المسك، من العنبر، من أي شيء، ما هو الأشياء التي تسمى طيبا إذا جعلها على بدنه أو على ثوبه؟ قال ومثل لنا، قال كمسك وعنبر وكافور حي أو ميت، نعم، وورد ومائه، قال ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه. يعني لا يجوز للمحرم لو كان عنده مثلا في زناري هنا محفظة، وكان هذه في قارورة محفوظة تماما، ثم جعلها في ثوبه، كذلك لا يجوز، وهو غاية في تحريم الطيب، سواء خرجت الرائحة أم لا. ولو بشد نحو مسكين بطرف ثوبه أو بجعله في جيبه، ولو خفيت رائحة الطيب كالكاذي والفاغية وهي تمر الحناء أو ثمر الحناء فإن كان بحيث لو أصابه الماء فأحد حرم وإلا فلا. يعني حتى لو كان عندنا مادة هذه المادة ما دام أنه لا يصيبها ماء لا تخرج رائحتها، فإذا أصابها الماء خرجت الرائحة كذلك لا يجوز. قال ودهن، يعني دهن الشعر، هل عندنا في بلادنا قليل هذا؟ لو في بلاد مثلا باكستان والهند وهذه الأماكن ترى دائما شعرهم يلمع من كثرة الزيوت التي يجعلونها على شعورهم، فهذا عند الحج ممنوع وعند العمرة عند الإحرام ممنوع. ودهن شعر أو لحية بدهن ولو غير مطيب، يعني حتى لو وضعه بزيت، نعم، حتى لو وضعه بسمن، نعم. قال وإزالته، إزالة الشعر كيفما كان، بالنتف بالحلق بالقص بكل شيء، ولو واحدة من الرأس، ولو واحدة من الرأس، ولو واحدة من رأسه. قال أو لحيته أو بدنه، نعم، إن احتاج إلى حلق شعر بكثرة قمل أو جراحة فلا حرمة وعليه الفدية. بعض الصحابة الكرام أصابه شيء في رأسه، كثر الهوام في رأسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحلق رأسه وأن يذبح. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان مضطرا لشيء في الحج فقام بفعل شيء من هذه الأشياء وهي من المحرمات لكن لضرورتين، وبعد ذلك فعلها وكفر عن هذا الفعل، فإنه لا يأثم أبدا. أما إذا فعل ذلك ترفها وقال أنني من أصحاب المال وأنا أفعل ذلك فهذا حرام. نعم. فلو نبت شعر بعينه أو غطاها فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية. الشعر بالعين ليس موطنا للشعر، وهذا نادر جدا، وربما يعني قد لا نراه في حياتنا تماما. نعم. كذلك لو قطعت مثلا صار حادث، وهذا ممكن في السيارات في كذا يصير هذا الحادث، فقطعت منه قطعة جلدة أو مثلا أصبع أو كذا، قطعت في حادث سير أو كذا، ولكن معها انقطع شيء من الشعر الموجود عليه، كذلك هذا لا يؤثر أيضا، فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية. قال وقلم لظفر ولو بعضه من يد أو رجل. الحاج أشعث أغبار، فمن أول نية الإحرام لا حلق لا طيب لا فدية لا تقليم للأظافر، نعم، حتى ولو بعض الظفر، حتى ولو بعض ظفر، ثلث الظفر يعني ربع الظفر ثمن الظفر، لا، ولو بعضه من يد أو رجل، نعم، له قطع من كسر من ظفره إن تأذى به ولو أدنى تأذن. بعض الناس أثناء حمله لبعض الأوعية يعلق ظفره، فبعد ذلك لو لم يزل هذا القسم عند ذلك ربما يشق الظفر ويتألم من ذلك ويصل إلى اللحم، هذا فإذا قطع هذا الجزء حتى لا يتمم يعني الشق إلى غيره عند ذلك لا يؤثر عليه. طبعا بعض ظفرين ما أخذ حتى الظفر الواحد. ويحرم ستر رجل لامرأة يعني بعض رأس. إذا كان الإنسان يريد أن يستر شيئا ماذا يسمى الرأس؟ كل منطقة يمكن أن تمسحها بمسح الرأس حتى لو من الخلف اسمه رأس، يعني بعد الرأس يأتي الرقبة، لكن خلف الأذن هذا البياض خلف الأذن رأس أم لا؟ رأس. لذلك يحرم ستر رجل لامرأة بعض رأس مما بما يعد ساترا عرفا من مخيط أو غيره كقلنسوة وخرقة، يعني ما دام أنه يضع طائية على رأسه مثلا أو يربط محرمة هكذا على رأسه قطعة من القماش فهذا حرام ويعتبر ساترا. أما ما لا يعد ساترا قال كخيط، جاء وقع عليه خيط على الرأس، هل يعتبر ساتر؟ كثير من الأمم نراهم يعني يحملون زنبيل على رأسهم، يعني كل كثير من الناس كل الأغراض لا يعرفون حمل الأغراض في الأيدي، وإنما يضعونها في وعاء كبير ويحمل البعض يحمل الآخر فيضعه على، هل يسمى هذا ساتر للرأس ولا حامل على الرأس؟ هنالك في فرق بين ساتر للرأس وبين حامل على الرأس. فإذا حمل أو حمل مثلا أبا أو ولدا فجعله على كتفه، فهل يقال هذا ستار؟ لا، هذا حامل وليس ساتر. نعم. قال أما ما لا يعد ساترا كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة، العمامة هذه جمعت وجعلها وسادة، لما وسادة سترت بعض الرأس، لكن هل يسمى هذا التوسد أم ستر؟ يعني هنالك مسألة بسيطة، عندما أضع الوسادة هكذا العمامة هذه الطاية حطيتها هكذا ونمت بدل في حجر أو كذا جمعتها، حقيقة أنا سترت بعض رأسي، لكن هل هذا يسمى ستر أم يسمى توسد؟ هذا هو الفرق تماما بين أن يكون الإنسان ساترا أو أن يكون متوسدا. قال ووضع يد لم يقصد بها الستر، كثير من الناس مثلا آلمه رأسه ففعل هكذا، هل قاصد فيها الستر؟ لا، يعني عادة. أما لو قصد فعلا أنا لا يوجد شيء إلا أن أستر رأسي، هذه مسألة تختلف، فلا يحرم بخلاف ما إذا قصده، يعني قصد الستر وذلك بوضع اليد. يعني وهذه المسألة أيضا، يعني اليد هل يتصور للإنسان أن يستر رأسه بها؟ لا، هذا شيء متحرك غالبا، يعني ربما يدفع عن رأسه شيء فلا يقصد بذلك الستر. قال بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه، وكحمل نحو زنبيل كما قلنا وعاء فيه أغراض سواء ماء أو كانت أي أغراض أو طعام أو شراب، أو يعني أحيانا كيس من الخبز وضعه 10 أكياس من الخبز حملها على رأسه وهكذا مشى فيها، هل يسمى ساتران؟ لا، لم يقصد به ذلك. وأيضا واستظلال بمحمل، يعني الإنسان الذي يركب سابقا على الجمال وضمن غرفة من توضع على الجمل هي عبارة عن خشب وقماش، فيضع فيقال هل هو ساتر للرأس؟ حتى أحيانا وهو طبعا السقف بالنسبة للمحمل يعني عند للفقراء خاصة قريب، فلذلك إذا جلس وكان طويلا قد يأتي رأسه إلى يعني خرقة المحمل، عند ذلك هل يعتبر ساترا؟ لو ركب في سيارة في باص وكان طويلا وصل رأسه إلى سقف الباص مثلا الآن، هل يعتبر ساتر؟ في الطائرة يوجد سقف للطائرة تحت المظلة، هذا كله لا يعتبر، يعني من أجل دفع المطر أو دفع حرارة الشمس، كل ذلك عند ذلك لا نقول عنه إنه ساتر. وإن مس رأسه ولبسه، أي الرجل محيطا بخياطة كقميص وقباء، يعني يكثر كلمة مخيط مخيط مخيط، لا، المراد حقيقة المحيط، يعني لو كان عند فقير من الفقراء وجد عند خياط قطع من القماش لا يريدها، مثل الآن عندهم الذين يفصلون التفصيلات الكبيرة قد يعطوك 1000 قطعة مثل بعضها البعض، يعني بسبب المقص الكهربائي، جاءت امرأة فوصلت بين هذه القطع حتى صار عندها ثوب، هذا الثوب ربما مؤلف من 1000 قطعة خاطتها مع بعضها البعض، سؤال الآن، فوضعها الرجل على نفسه رداء أو إزارا، هل يسمى هذا مخيطا؟ لا، ليس مخيطا، وإن كثرت الخياطة ولا كما يفعل بعض الجهلة، بعض الناس قادوا أفواجا إلى الحج ثم جاءوا إلى طرف الرداء فوجدوه قد خيط من أجل أن لا تخرج الخيطان منه السداء واللحمة، فجعلهم بعد ذلك ماذا ينزعونه، لا، هذا جهل. المخيط الموضوع فيه الآن أن لا يدخل في رأس، ألا يدخل في يدين، ألا يدخل في رجلين، ألا يدخل في وسطين، كل ذلك هذا يسمى مخيط، ولو لم يكن فيه أي خياطة، قد يكون من لباد، قد يكون من بلاستيك مثلا مصبوب صبة واحدة وهو على شكلكم يسمى محيط. نعم، إذن الممنوع الإحاطة وليست الخياطة. حتى هذا الثوب قال لي التي تلبسها لو لففتها الآن إزار أو وضعتها رداء هل يضر هذا؟ لا يضر، ولو كان لها أكمام، أنت ما أدخلت في أكمامها ولا لبستها في رأسك، وإنما لففتها لف حول مثلا الوسط أو جعلتها على العاتق. ولبسه أي الرجل محيطا بخياطة كقميص وقباء أو نسج أو عقد في سائر بدنه بلا عذر. طيب، الآن ما هي الأشياء التي تكون فيها بعذر؟ قال فلا يحرم على الرجل ستر رأس لعذر، كحر وبرد، يعني هذا الحر والبرد إذا فعله قد يكون بالنسبة إليه مهلكين، قد يكون هنالك جراحة، قد يضطر شق رأسه فلفها الطبيب مثلا بعصابة، هذا معذور. نعم، ويظهر ضبطه بما لا يطيق الصبر عليه، وإن لم يبح التيمم فيحل مع الفدية، وقياسا على وجوبها في الحلق مع العذر. ولا لبس مخيط محيط، يعني ولا يحرم لبس محيط إن لم يجد غيره، أراد هل يبقى عاري ولا يلبس الآن محيط؟ لا يلبس محيط. ولا قدر على تحصيله، ما عنده ثمن، أي لا يحرم عليه لبس محيط إذا لم يجد غيره ولم يجد مالا يشتري فيه. قال ولو بنحو استعارة، الاستعارة من الاستطاعة بخلاف الهبة، رآه بعض الأغنياء فقال أنا أشتري لك، إن كان من عادته أن يأخذ والآن يعني غالبا الهبة فيها منة ولذلك ثقيل على النفوس. أما العارية مثلا والله عندك طقم آخر، والله أنا يعني ليس متوفر الآن لي. كثير من الحجاج الآن صار في بطر، يعني الواقع كان يحج الإنسان مرة ثم الحذاء والحزام والرداء والكذا والمحفظة، كل أشياء الحج كانت تترك، ومن يحج أن والله عندي لباس للحج يأخذها ثم يعيدها عارية ثم يأخذها آخر. الآن ما يأخذ في بعض الناس يتركونها في الحمامات هناك ولا يحملوا، هذا لا يجوز أصلا، يعني أقل الدرجات، يعني لا يجوز الإيذاء فيها. إذا كان أحد يريد أن يخرجها من الحمام إلى القمامة إيذاء هذا، فأخرجها أنت، تصدق بها يا أخي، إلى غير ذلك. فيحل ستر العورة بالمحيط بلا فدية، ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية، يعني إذا أصابه شيء من مرض وقال الطبيب ينبغي له أن يلبس، عند ذلك يلبس ويفدي عليه دم. ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء، يعني إنسان وضع على يعني شيء على ظهره على وسطه عندما ينام وأراد أن ينام فجعل بعض الأشياء التي فيها في بانطو، يعني يلبسه ثوب وضعه على نفسه عندما نام، هل يسمى هذا لبسا؟ لا، لا يسمى. وشد الخيط وعقد الإزار، وشد الخيط عليه، عقد الإزار فيه إحاطة، هذا السير الذي تضعه أو الخيط الذي تضعه على وسطه لا يتماسك إذا ما عقدته مع بعضه البعض، هذا معفو عنه. كذلك قال وشد خيط عليه ليثبت، لا وضع طوق القباء على رقبته، في بعض البلاد ثوب مثلا يوضع على الرقبة ثم يربط من جهة الرقبة، هذا يسمى بالنسبة إليهم لبس أم لا؟ ولو لم يدخل فيكم، بمجرد أنه جاء فربط، فما بالك بالناس اليوم الذين يجعلون هذه الكباسات التي يجعلونها على لباس الإحرام وكذلك الخلال، وكل هذا لا يصح، حتى بعض الناس صار يدخل رأسه كلها موضوع لها خلال، لأنهم فهموا الفقه بطريق معكوس، فهموا الخيط من الخياطة ثم قالوا هذا معدن وجعلوها. والمؤسف أن عددا كبيرا، وما الآن ترى أغلب أهل مصر يفعلون ذلك، وتراها أبدا كأنها مدروزة درازة هكذا بعشرين أو ثلاثين قطعة من الكبسولات حتى لا يفكها يدخلها في رأسه، فصارت بالنسبة إليه كالثوب، هذا لا يعتبر محرما عند الفقهاء. وشد خيط عليه لا وضع طوق القباء، إذا كان طوق فقط لا يصح، فمن باب أولى كل هذا الأمر على رقبته وإن لم يدخل يده، يعني فقط كانت المسألة على الرأس، حتى لو وضع كما يضع بعض المتكبرين، يعني يضع أحيانا الجاكيت أو البانطو على الكتف دون أن يدخل مثل العبابة، هل هذا يعتبر لبسا؟ نعم يعتبر لبسا ولا يصح. ثم قال ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه، والحمد لله رب العالمين.